سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثامن ما ينسب إلى المشائين أن له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالية، وعلما تفصيليا فصوليا بالأشياء قبل إيجادها. من الأقوال الأساسية في مسألة علم الحق سبحانه وتعالى القول الذي ذهب إليه رئيس فلاسفة الإسلام الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى قول لعله أقرب الأقوال إلى القول الحق. هذا القول فيما يرتبط بعلم الحق سبحانه وتعالى بذاته يقول أنه علم حضوري، وهذا مما لا ريب فيه أن علم الحق سبحانه وتعالى بذاته هو علم حضوري. ولكن كما تتذكرون الشيخ الرئيس والمدرسة المشائية أثرت العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، وما عدا ذلك قالوا لا يوجد عندنا علم حضوري. من هنا يأتي هذا السؤال الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل له علم حضوري بالأشياء قبل إيجادها أو لا؟ الجواب يأتي بالنفي واضحا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له علم حضوري بالأشياء قبل إيجادها، فلا بد أن ينحصر العلم في العلم الفصولي، وهو أن الحق سبحانه وتعالى له علم فصولي بالأشياء قبل إيجادها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن المدرسة المشائية هل تعتقد أن هذا العلم هو علم تفصيلي أم أنه علم إجمالي؟ الجواب يأتي من هذه المدرسة بأن هذا العلم علم تفصيلي بماهيات الأشياء، لا أنه علم إجمالي. ولعل هذا هو القول الوحيد بين هذه الأقوال التي بينت أن الحق له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وإن كانت تقول أن هذا العلم ليس علما حضوريا وإنما هو علم فصولي. قد كيف يعلمها؟ ما هي خصوصيات هذا العلم التفصيلي الفصولي بالأشياء قبل الإيجاد؟ يقول نحو هذا العلم، هل هو بنحو العينية؟ هل هو بنحو الجزئية؟ هل هو بنحو الاتحاد؟ أو ليس هو بهذه الأنحاء الثلاثة؟ الجواب أنه ليس هو بأحد هذه الأنحاء الثلاثة. هذا العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد لا هو بنحو الاتحاد كما يقول فيثريوس، ولا هو بنحو العينية كما تقول مدرسة الحكمة المتعالية، ولا هو بنحو الجزئية لأنه يلزم التركب في ذات الباري سبحانه وتعالى، وإنما هو بنحو العروض، بنحو القيام كما تقوم بنا الصور الفصولية الحاصلة لنا. علم الحق سبحانه وتعالى أيضا قائم به قياما فصوليا، كما أن الصور عندنا قائمة عندنا قياما حصوليا. الصور التي نعلم من خلالها الأشياء هي عين ذواتنا؟ لا. هي متحدة مع ذواتنا؟ لا. هي جزء ذواتنا؟ لا. وإنما هي عارضة على لواتنا، فهي بنحو الروض. سؤال آخر، وهو أن هذا العلم كلي جزئي، أن هذا العلم كلي أم جزئي؟ المدرسة المشائية تقول أن هذا العلم علم كلي وليس بعلم جزئي. ليس المراد من الكلية والجزئية هنا الكلية والجزئية بالمعنى المنطقي، وإنما المراد من الكلية والجزئية المعنى الفلسفي، يعني الثبات و التغير، وهذا ما أشرنا إليه في مبحث العقل والعاقل والمعقول. قلنا معنى الكلي يعني الثابت، يعني الذي لا يتغير قبل وجود المعلول، بعد وجود المعلول، مع وجود المعلول، وهذا هو مقصودهم على وجه كلي. هذا سؤال آخر وجوابه. سؤال آخر، وهو أنه يعلم الأشياء بعضها في عرض البعض الآخر، لا يعلم الأشياء على النظام الذي لها في الواقع الخارجي. نحن نجد أن الأشياء موجودة في الواقع الخارجي على نظام خاص، افترضوا على نظام العقل الأول، العقل الثاني، إلى العقل العاشر، ثم عالم المادة. واضح هذا؟ علمه أيضا بالماهيات القائمة بذاته أيضا على هذا النظام، لا أن هذا العلم بعضه في عرض البعض الآخر، بل هو علم بعضه في طول البعض الآخر. هذا هو قول الشيء، وهذا هو المسمى عندهم بالعلم العنائي أو بالفاعل العنائي، لأن هؤلاء يعتقدون أن هذا العلم هو منشأ لحصول العالم الخارجي. إذا تتذكرون هذا المطلب ذكرناه نحن في صفحة 172 في الفاعل بالعناية، الإخوة يتذكرون هنا في الفاعل بالعناية، قلنا وهو الذي له علم سابق على الفعل، لا أنه في مرتبة الفعل، فهو علم قبل الإيجاد ومع الإيجاد، فهو علم قبل الإيجاد، علم سابق على الفعل. خب عين الذات لو زائد على الذات، قال زائد على ذات الفاعل، ونفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل، وهذا هو الفاعل بالعناية، وهذا هو الذي يعبر عنه هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى، فهو علم عنائي، يعني نفس العلم منشأ لصدور الوجود الخارجي، بعد لا يتخلل بين العلم وبين الصدور الخارجي إرادة. ومن هنا هؤلاء فسروا الإرادة بأنها ما هي؟ العلم ضام الأصل. واضح المطلب؟ إذن بناء على مبنى المشائين، بعد يوجد بين علم الحق سبحانه وتعالى وهو علم عنائي، وبين إيجاده واسطة وهي الإرادة، أو لا توجد واسطة بعد؟ لا توجد. فلهذا هؤلاء عندما يأتون إلى بحث الإرادة يعرفون الإرادة، يقولون الإرادة ما هي؟ العلم بالنظام الأصل. فهذا معناه إرجاع الإرادة إلى ماذا؟ إلى العلم، بعد ليست صفة في مقابل العلم. وهذا ما سيصرح به بعد ذلك سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما نصل إلى بحث صفة الإرادة، وأن الإرادة وهي أن الإرادة صفة مستقلة أو ليست بصفة مستقلة. يقول لا دليل على أنها صفة مستقلة، بل هي مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى العلم بالنظام الأصلح. وهذا ما يشير إليه إن شاء الله سنذكره مفصلا في الفصل الثالث عشر في الإرادة والكلام. واضح صار قول المشائين ما هو؟ إذن قول المشائين يتلخص في هذا. أولا أن الحق له علم حضوري بذاته، وثانيا له علم حصولي قبل الأشياء قبل إيجادها على نحو العروض، لا على نحو الجزئية، لا على نحو العينية، لا على نحو الاتحاد، وهو على وجه كلي يعني على وجه ثابت لا يتغير. ونفس العلم سبب لوجود المعلول في الواقع الخارجي. واضح هذا القول؟ قال الثامن ما ينسب إلى المشائين أن له تعالى علما حضوريا بذاته المتعالية، وهذا مما لا إشكال فيه، وقد تقدم عند جملة من المسالك والأقوال التي أشرنا إليها، هذا أولا. وعلما تفصيليا، التفتوا جيدا، ولكن ماذا؟ حضوري لو حصولي؟ حصوليا طبعا. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، أنا كاتب حاشية هنا في كتابي في هذه المصدر، ما ذكر على الأسف، لابد أراجع مرة أخرى أشوف أن المصدر ما هو. كاتب أي قيام الصور بالذات، طبعا هذه العبارة بهذا المعنى أنها قائمة، خلوها العبارة بعدين أقرأ لكم إياها. قال وعلما تفصيليا أصوليا بالأشياء قبل إيجادها، وذلك ماذا؟ بحضور وجود، بحضور وجوداتها، لو بحضور ماهياتها. محال أنه تكون وجودات، لأن العلم قبل الإيجاد، لا معنى لأن تكون بحضور وجوداتها، لأن الكلام أي قبل الإيجاد، مو حين الإيجاد، لا بعد الإيجاد. إذن بحضور ماهياتها، ولكن هذه الماهيات التي هي علم الحق سبحانه وتعالى، بعضها في أرض البعض الآخر، لو بعضها على نظام في طول البعض الآخر، في طول على نظام خاص على النظام الموجود في الخارج، وعلما تفصيليا بحضور ماهياتها، هذه لذاته متعلق بحضور، بحضور ماهياتها لذاته تعالى. ولكن بلي بحث واحد من الإشكالات التي تأتي من هنا هالشكل بأنه هذا أو لا لها، يقولون نحو من الوجود، لا على وجه الدخول بعينية أو جزئية، وإنما على وجه الخروج. أحسنتم. ولكن على وجه الخروج له نحوان إذا تتذكرون، إما على نحو الخروج بنحو الوجود الجوهري كما في مثل الإفلاطونية، هذا على نحو الدخول، لا على نحو الخروج، ولكن على نحو الخروج كالمثل الإفلاطونية نقول لا على نحو الخروج، ولكن بل على نحو قيامها بالذات، لابد أن تكون قائمة بالذات على نحو العروض، لا على نحو أنها وجودات مستقلة كالمثل أفلاطونية، على نحو قيامها بها أي بالذات بالثبوت الذهني. التفتوا جيدا، هذا التعبير بالثبوت الذهني، هذا التعبير لم يرد في كلمات المشائين، وإنما هو مستقى من كلماتهم، يعني ألزمناهم به. التفتوا جيدا، فرق أكو. إذا تذكرون عند الأشاعرة، نحن عندما وصلنا قلنا أن الأشاعرة لا يقولون بالقدماء الثمانية، يقولون بالقدماء الثمانية، ولكن نحن من خلال بيان مطالبهم قلنا يلزم من قولهم ماذا؟ القدماء الثمانية. الشيخ الرئيس يصرح بأن وجود هذه الصور العلمية التي هي ماهيات الأشياء بنحو الوجود الذهني، يصرح أو لا يصرح؟ لا يصرح بهذا، ولكن نحن ألزمناهم قلنا عندما صار علما حصوليا فلا بد أن يكون بنحو الوجود الذهني. هل ملتفتين إلى المطلب؟ إذا لا يتصور بأنه الشيخ الرئيس هو يقول بأنه هذه قائمة، هذه الصور قائمة بالذات المتعالية بنحو قيام الوجود الذهني، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا أنا عندي حاشية هنا كاتب هذا المعنى، طبعا هذه العبارة بهذا المعنى لا توجد في كلمات الشيخ، نعم لازم كلامه ذلك، وإلا فهو يصرح بأن الذهن مختص بذوات النفوس. ومن هنا ينفتح لنا طريق في أنه عندما يقول بأن هذا العلم حصولي ارتسامي، مع أنه يقول أن الذهن مختص بذوات الأنفس، لعله يريد من الحصول والارتسام معنى آخر غير العلم الحصولي. موكول إن شاء الله إلى الأسفل. ملي ملي وجه كلامه وهو كلام حق كما سيظهر إن شاء الله في محله. إذا فهمنا من كلمات المشائين أنهم قائلون بالوجود الذهني والعلم الحصولي كما هو علمي وعلمك، بل ترد هذه الإشكالات كما سنبين، أما هم لم يصرحوا بهذا، وإنا نحن استفدنا ذلك من كلامهم، استفدنا من قبيل كلمة الارتسام، قلنا ارتسام يعني صور حصولية، علوم حصولية، من قبيل كلمة الحصول. فلهذا ألزمهم السيد العلامة قال بالثبوت الذهني، مع أنه الثبوت الذهني يصرح الشيخ الرئيس بأنه مختص بذوات النفوس، وأما المجردات التامة الحق سبحانه وتعالى فليس له نفس حتى يكون له علما، يكون له علم حصولي، وتحقيقه إن شاء الله موكول إلى محل آخر. ولكن على هذا، لو قال قائم هذا الكلام يرد عليه هذا على وجه الكلية، على وجه الكلية. هاي الكلية هي الكلية التي تقدم الكلام عنها في صفحة 246. قال ينقسم العلم الفصولي إلى كلي وجزئي بمعنى آخر، صفحة يعني الفصل الرابع من المرحلة السابقة. فالكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. استجنابك الآن تعلم بأنه بعد 4 ساعات 3 ساعات أذان الظهر، تعلم أو لا تعلم؟ ها؟ الآن تعلم، وعندما يحين وقت صلاة الظهر أيضا تعلم، وبعد أن يتغير الوقت ويكون عصرا أيضا ماذا علمك زائل له باقي؟ باقي. فهو علم قبل الإيجاب، مع الإيجاب، بعد الإيجاب، فهو علم ثابت لم يتغير. فلهذا هناك إذا تذكرون قلنا من قبيل علم المنجم بالخسوف، الذي يقول أنه في الساعة الكذائية سيقع الخسوف، فعلمه قبل الوقوع، مع الوقوع، بعد الوقوع ثابت لا يتغير. أما بخلاف علم بجلوسك وقيامك، الآن أنا عالم بأنت جالس قائم أو غير قائم، أقول جزما غير قائم ولا أعلم أنك ستقوم أو لا تقوم. فإذا قمت يحصل لي علم ماذا؟ بالقيام. علمي متغير لا ثابت، متغير، علم بالتغير، وتغير العلم كما أشرنا إليه. هنا عندما قالوا على وجه الكلية يعني على وجه الثبات، يعني هذا العلم موجود قبل الإيجاد، وموجود مع الإيجاد، وموجود ماذا؟ بعد الإيجاد، وموجود حتى مع تغير ذلك الوجود الخارجي. بلي؟ ومن هنا يظهر بأنه هذا القول قلنا أقرب الأقوال إلى الحق، مو جزافا قلنا، يأتي تحقيقه إن شاء الله في الأسفار. بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم على ما اصطلح عليه في مباحث العلم، يعني ما اصطلحنا عليه في الفصل الرابع من المرحلة السابقة صفحة 246. وعلى هذا الأساس فهو علم عنائي. ما معنى العلم العنائي؟ اصطلاحا في الفلسفة المشائية عندما نقول علم عنائي نريد علما يستتبع عينا بلا توصف ماذا؟ إرادة. هذا نسميه علم ماذا؟ عنائي. واضح؟ فلهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك عندما نفسر الإرادة نقول علم بالنظام الأصح، والإرادة شيء والعلم شيء آخر، ولكن الفلسفة المشائية ترى أن الإرادة ماذا؟ هو نفس العلم، ليس شيء آخر. وهذا ما أصبنا عنه الكلام في علم الكلام عندنا مفصلا، وبينا أن هذا الكلام غير تام، وإنما هناك مبنى آخر نحن اخترناه هو الصحيح في اعتقاد على أي لحظة. قال فهو علم عنائي. وهذا العلم العنائي عرفه لنا سيدنا، قال يستتبع فيه، في هذا العلم فيه حصول المعلوم علما، يستتبع ماذا؟ حصول المعلوم عينا، يعني وجودا خارجي. نفس العلم يستتبع ماذا؟ وجود المعلوم في الخارج. ها؟ ذاك قبل الإيجاد، لم يكن قبل الإيجاد، كان إجمالي هذا تفصيلي، ذاك لا يستتبع، هذا يستتبع. من هنا يبقى هذا السؤال، تفصيل أنا أتركه إليكم تأملوا فيه. هنا العلم غير الذات لعين الذات، ها؟ غير الذات. أكو واسطة بين العلم وبين الفعل أو لا توجد واسطة؟ ها؟ أكو واسطة أو لا توجد؟ هذا العلم أزلي لو مو أزلي؟ ها؟ فالفعل شو يصير؟ انتهت القضية. يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ يستحيل أن ينفك، وهذا لازم هذا. يعني لو أراد أن يفكه عن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أو لا يستطيع؟ بعد لا يستطيع، لأن هذا المعلول، هذا العين، هذا الوجود الخارجي من أين ينشأ؟ ينشأ من العلم، والعلم حادث لو أزلي، أزلي. يمكن للحق أن يفكك بين العلم وبين المعلوم العيني أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الإرادة غير متوسطة. إذا كانت الإرادة متوسطة، ها؟ قد يقول قائل بأنه يوجد علم ولكنه قد يريد وقد لا يريد، ولكن إذا الإرادة غير متوسطة فهو يتحقق جزما. ولعله هذا هو إشكال جملة من المحققين الأصوليين عندما يشبهون يرجعون قول الحكماء إلى الفاعل الطبيعي. إذا تذكرون فيما سبق قرأنا أن جملة من المحققين من علماء الأصول قالوا أن الفلاسفة يقولون أن الله مو فاعل إرادي وإنما هو فاعل طبيعي، في الإرادة ما موجود. بني الزام يجمعون بني، ولهم لا يقولون، هم يرون أعلى درجات الإرادة كل ما في أكثر الأحيان الزام. بينا إحنا هذا المطلب، وإلا أنت لو تسأل إليهم تقول أنا أقول الله فاعل طبيعي، لا يقول، ولكن أنت عندما تحلل القول تجد بأنه ما قوات بين العلم وبين ماذا؟ وبين الوجود الخارجي وبين المعلول خارجي. شوفوا التفتوا جيدا، فهو علم عنائي. وهذا العلم العنائي ما هو؟ يستتبع فيه حصول المعلوم علما، لأنه حاصل بنحو العلم، حصول المعلوم ماذا؟ عينا خارجا بنحو الوجود الخارجي. لا لا، هذا العلم في مقام، في عارض على الذات قبل الإيجاز، زائد ما في محدث. ما نقص ولكن علم، هذا العلم لا، علمه بذاته عين ذاته. ألا في مقام قلنا بنحو العروض، هذا قال لا بنحو الدخول، في معنى قبل الإيجاد مو يعني عين الذات. أنا بدي أقول قبل الإيجاد لكن مو عين الذات، ما يخالف. زائد أقول، أنا بدي أقول ولكن علم الذات بالذات عين الذات، اما علم الذات بما عدا الذات ذات على الذات يصرحوا ياهو. عارض هذا مو مستقل، عارض اقول مو مستقل، عارض مو مستقل، مو مستقل، مو قلما ثمانية، عارض هذا مو مستقل. عروض نحو الوجود الذهن، لا قائم، أحسنتم بنحو العروض بلي، وإلا يصرفون. إذا تذكرون قرآن العبارة في صفحة 173، وهو أنه زائد على الذات ولكنه مستقل كالمثل الإفلاطونية، لو مو مستقل مو. وفيه أولا قبل الإيجاد، قبل أن يوجد العالم، في مرتبة الذات نتكلم قبل الفعل. في النتيجة الفاعل متقدم على الفعل مو متقدم ذاتا رتبة، نتكلم في رتبة الفاعل مو في رتبة الفعل. وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر زمانا افترض، ولكنه مرتبة أحدهما متقدم على الآخر. أبو العروض أجلي هذا، مو أنه أعطى لنفسه، مو حادث. عروض أزلي هذا من الأزل علمه موجود، مو أنه حدث علمه، مو الله سبحانه وتعالى كان جاهلا ثم أحدث لنفسه علما بالأشياء، مو هالشكل. من الأزل هو عالم بالأشياء قبل الفيجر. في علم الحق بذاته شو تقولون؟ من الأزل لو مو من الأزل، علمه بالأشياء قبل الإجادة منه. العروض شيخنا في الكيفيات النفسانية أخذنا معنى العروض أنه صورة ذهنية تقوم بالنفس، ولكن قد تكون حادثة وقد تكون أزلية. شنو فرقها؟ وهذا أقول بقى على نحو الثبوت الذهني، مدنقول على نحو الثبوت الذهني. صورة عارضة مو عين الذات، لا جزء الذات، لا متحدة مع الذات، زائدة على الذات. أنت صورك زائدة على ذاتك لو عين ذاتك، والله صوره زائدة على ذاتك. حادثة لو أزلية، أزلية. فهو علم عنائي، وفيه أولا، خلوه بعد البحث، وفيه أولا. أنا من أسمع الأسئلة أشوف السؤال بي جيد، أشوف أسئلة ما الأول البداية وأسئلة أول النهاية. تنقول بأنه صور ذهنية زائدة على الذات قديمة بقدم الذات، بعد شنو أخر أسئلة ما يحتاج. أقول عارض أزلا مو عارض حادث يا شيخنا، ليش تأخذ من وقتنا؟ أقول أزلا من الأزل معه موجودة، مو أنه كان جاهلا ثم عرض عليه حتى تقول كيف يتطور عرض عليه. أقول من الأزل معه، من الأزل معه. عجيب، بس أنتوا اختاروا عين ذات تأخذون وقتنا وحقكم بلا موجب. وفيه أولا ما في سابقه من محذور خلو الذات عن الكمال. طب الإشكال الأول الواضح السيال على كل هذه الأقوال هو أنه يلزم ماذا؟ أن الذات بعد عالمة بالأشياء قبل الإيجاد لو مو عالمة. مو عالمة لماذا؟ لأن هذه الأشياء صور الأشياء مو عين الذات ولا متحدة بالذات، وإنما هي زائدة على الذات. فيلزم أن تكون الذات في مقام ذاتها ليست عالمة بالأشياء قبل الإيجاد. هذا هو الإشكال السيال، وهذا ما هو معنى العروض اللي نقول بأنه هذه الصور ليست هي عين الذات، ليست هي جزء الذات، لا على نحو الدخول العينية أو الجزئية. جاء شيخنا خلوا بعد البحث، أولا ما في سابقه من محذور خلو الذات عن الكمال، وثانيا ما في سابقه أيضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا. هذا الإشكال ما أيضا تقدم، وهو أن الوجود المجرد له علم حصولي أو ليس له علم حصولي؟ ليس له، وهذا يلزم منه أن يكون له علم حصولي وهو باطل. وثالث، إذا تتذكرون العبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بالثبوت الذهني. هذا الثبوت الذهني يعني الوجود الذهني، وقد قرأنا في أول بداية الحكمة أن الوجود الذهني وجود مقيس إلى الواقع الخارجي. يعني إذا لم يكن هناك واقع خارجي لا معنى لأن تسمى الصورة وجود ماذا؟ ذهني. والمفروض أن العلم قبل الإيجاد هناك واقع خارجي أو ليس هناك واقع خارجي؟ ليس هناك واقع خارجي. إذن هذا يصير وجود ذهني بعده، ولا يكون وجود ذهني، يكون وجودا ماذا؟ يكون وجودا عيني ولا يكون وجودا. فإذا صار وجودا عيني رجع إلى مقالة الإفلاطونيين. هذا الإشكال الثالث التفتوا إليه جيدا. الإشكال الثالث، السيد العلامة أرجع، مو السيد العلامة، صدر المتألهين وغيرهم من المستشكلين على النظرية المشائية، أرجعوا هذا العلم للمشائين أرجعوه إلى علم حصولي. والعلم الحصولي هو وجود ذهني، والوجود الذهني وجود قياسي أو غير قياسي؟ قياسي. والمفروض المقيس إليه وهو الواقع الخارجي موجود أو غير موجود، لأن العلم قبل الإيجاد. ما فرضناه أنه وجود قياسي. يا مولانا قلنا بعد البحث، رجاء يا أخي ليش تخرب بطون بحث يا مولانا؟ ما قلنا أنه وجود ذهني يا أخي، كل بحث يتخرب. أنا قلت بلا موجب أطلب منكم أنه بعد البحث قد نتخرب. ما قلنا أنه وجود ذهني ليس وجودا ذهني، لأن الوجود الذهني وجود مقيس، والمفروض أن المقيس إليه في الواقع الخارجي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فيرجع ما فرضناه وجودا ذهني إلى أن يكون وجودا عيني خارجي. فإذا صار وجود عيني خارجي، هو نفس هذه المثل الإفلاطونية، وهي أن العلم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء ماذا؟ هو هذه الوجودات العينية الخارجية. وشنو المحذور؟ خلي يرجع. تقول لام المشائين ينكرون المثل الإفلاطونية أشد الإنكار، وكلامهم مرجعه إلى ماذا؟ إلى المثل الإفلاطونية. قال وثانيا ما في سابقه أيضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا. وثالثا أن لازمه، لازم هذا القول، ثبوت وجود ذهني من غير عيني يقاس إليه، من غير عيني يقاس إليه. خب لازمه يحصل ماذا؟ قال ولازمه أن يعود وجودا آخر عينيا بعد، لا يكون وجودا ذهنيا، لأن الوجود الذهني هو ماذا؟ هو الوجود المقيس إلى الوجود الخارجي. وإذا لا يوجد هناك وجود خارجي، فما فرضناه وجود ذهني بعد وجود ذهني أو ليس بوجود ذهني؟ ليس بوجود ذهني. ولازمه أن يعود وجودا آخر عينيا للماهية قبل وجودها الخاص بها، والمفروض أنه زائد على الذات، لعين الذات زائد، وهو منفصل الوجود عن الذات، عنه سبحانه وتعالى. ويرجع بالدقة إلى القول الثاني المنسوب إلى أفلاطون. هنا أنا أذكر جملة هذا مرتبط بالإشكال الثالث وتفصيله إن شاء الله في محل آخر. لو فرضنا جنابك وجنابي نعلم أنه بعد ساعة فلان يقتل هنا، يمكن أن نعلم بذلك أو لا يمكن؟ ها؟ إذا أمكن أحسن. يمكن أو لا يمكن؟ هذا علم حصولي لو حضوري؟ حصولي؟ وجود ذهني لو وجود خارج؟ إلى مقيس إليه في الخارج لو ما إلى مقيس؟ وأنا وين مقيس إليه؟ ها؟ ها؟ فشنو المحذور ناكم تفرضوا مفروض؟ شنو المحذور عنه؟ احنا نريد وجودا خارجي مقيس اليه موجود بالفعل، هذا نحتاج اليه ويكفي الفرض ايضا. واذا يكفي الفرض هناك نصوره ايضا الاشكاله وتفصيله في محله. واعلم ان اكثر المتكلمين على هذا القول، هذا القول هو المختار لاكثر المتكلمين، ولكنهم فقط عندهم إشكال صغير على هذا القول، وهو أنهم قالوا أن المشائين يقولون بأن علمه كلي، هذا معناه أنه لا يعلم الجزئيات، وكفروهم على هذا أحسنتم. واحد من موارد تكفير الغزالي للفلاسفة هو أن الفلاسفة يقولون أن الله يعلم الأشياء على نحو كلي ولا يعلمها على نحو جزئي. من شاء ما هو الخلط بين الكلي والجزء المنطقي، والكلي والجزء ماذا؟ الفلسفة. لم عدم فهمهم يعني. سمعوا كلي تصوروا أنه هو كل مكان يأتي كلي لابد أن يأتي بمعنى الكلي المنطقي، معنى ليس كذلك. كلي وجزئي منطقي، كلي وجزئي فلسفي، كلي وجزئي إرسال. فلهذا يقول: واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول، ولكن فقط طعنوا في هذه النقطة، وإن طعنوا في هذا القول من حيث عده هذا القول العلم قبل الإيجاد كليا زعما من المتكلمين أن المراد بالكلي ما اصطلح عليه في مبحث الكلي والجزئي من المنطق، هذا زعما منهم، وإلا هؤلاء يصرحون الكلية. فلهذا السيد العلامة فسرها قال بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم، فسرها حتى لا يقع هذه المغالطة. طيب نعم، أنتم ماذا تقولون أيها المتكلم؟ أيها المتكلم أنت ماذا تقول؟ قال: ها، أنا أقول بأن الله يعلم الأشياء بنحو جزئي لا بنحو كلي، وذلك أنهم اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الإيجاد ولكنه حصولي لا حضوري. ها، أيضا اعتقدوا أنه علم حصولي، وأنه أي هذا العلم الحصولي على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء وحين وجود الأشياء من غير تغيير، فهذا هو الكل الذي ذكره المشاء. القول التاسع قول المعتزلة، يقولون: واحدة من أدلة إعجاز القرآن، جملة خارجة عن المطلب، واحدة من أدلة إعجاز القرآن أن الحالات النفسية للرسول الأعظم ما منعكسة في القرآن الكريم، ولو كان هذا من إيجاده كانت تنعكس حالاته أو ما تنعكس حالاته. ها، تنعكس حالاته. حتى يا مولانا الإنسان له حالات متعددة، حتى تشوفون بأنه إحنا اليوم ما عدنا مزاج نجاوب على الإشكال وأتركونا شوفون مزاج نجاوب ما عدنا، خلونا نقول الدرس ونقوم نروح. التاسع قول المعتزلة، مع الاعتذار مولانا ولا لم يكن مقصود، التاسع قول المعتزلة، المعتزلة إذا تتذكرون في الثابتات الأزلية قالوا أن هناك نحو من الثبوت للأشياء، لا هو وجود ولا هو عدم. لماذا اختاروا هذا القول في الثابتات؟ لماذا؟ حتى يصححوا علم الحق. وإذا تذكرون هذا المطلب نحن ذكرناه هناك، قلنا أن الذي أدى بالمعتزلة أن يذهبوا إلى هذا القول المخالف لصريح الوجدان والفطرة السليمة هو أنه أرادوا، هو أنهم أرادوا أن يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. إذا قالوا الأشياء موجودة قبل الإيجاد هذا معناه أنها ليست حادثة وليست معلولة وليست مخلوقة، تكون قديمة بقدم الله. إذا قالوا أنها معدومة، العلم لا يتعلق ماذا؟ بالمعدوم، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة تحتاج إلى متعلق، ومتعلقها لا يمكن أن يكون هو المعدوم. ومن هنا لا يمكن من يقول بأنها موجودة، لا يمكن من يقول بأنها معدومة، قالوا بأنها ماذا؟ ثابتة. حتى يصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. التاسع قول المعتزلة أن للماهيات ثبوتا مو علميا كما يقول المشاء والمتكلم، وإنما ثبوتا عينيا في العدم، يعني في حالة أنها معدومة وأنها ليست موجودة ولكنها ماذا؟ ثابتة. ولكن هذا الثبوت ثبوت علمي لو ثبوت عيني، ثبوت عيني، وهو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد. وفيه أنه قد تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات في بحث أصالة الوجود والفروع المترتبة على ذلك، أن الوجود يساوق الشيئية وأن الشيئية تساوق الوجود كما تقدم. القول العاشر، وهو ما نسب إلى الصوفية. الصوفية قالوا بأنه الحق سبحانه وتعالى علمه بالأشياء. من نقول هنا صوفية مو مرادنا الصوفية بها اصطلاحين الأخوة يلتفتون إليها جيدا. مرة تقال الصوفية ويراد منها فدنتك عملي سلوك خارجي، يعني يلبس صوف ديدة سبحة أم الألفين، شواربة نازلة على شفتي، ما أدري ينام بالشارع، أعمال اللي نشوفها من البعض مثلا. فبمثلك هو يعني الصوفية مو إشارة إلى نظرية وإنما إشارة إلى واقع عملي. فتطلق الصوفية ويراد منها سلوك عملي خارجي، هذا مو المقصود هنا. وقد تطلق الصوفية ويراد منها رؤية كونية نظرية، ولكن النظرية غير النظرية الفلسفية، غير النظرية الكلامية، غير النظرية الإخبارية، غير نظرية أيضا تريد أن تتكلم عن الحق، تريد أن تتكلم عن الإنسان، تريد أن تتكلم عن العالم، تريد أن تتكلم عن المبدأ، تريد أن تتكلم عن المنتهى، فهي رؤية كونية نظرية أيضا، حتى مبرهنة غير مبرهنة بحث آخر، ولكنها رؤية أخرى. وهذا هو الذي يعبر عنهم في العام الأغلب بالنظرية العرفانية. هنا عندما يقول ما نسب إلى الصوفية، مراد من الصوفية هنا السلوك العملي الخارجي، وإنما مراد من الصوفية عن النظرية العرفانية. هؤلاء يقولون نحن إذا جئنا إلى العالم، عالم الوجود مو عالم الإمكان، عالم الوجود، نجد أن له مراتب متعددة. مرتبة من هذه المراتب تسمى بحسب اصطلاحهم بمقام الأحدية. هذه المرتبة التي يقولون عنها بأنها مرتبة لا اسم لها ولا رسم لها ولا إشارة ولا مشيرة ولا ولا ولا ولا أي شيء، وهذه التي لا يصل إليها كشف العارف ولا عقل الفيلسوف، وهذه هي التي لا يمكن أن يعرف عنها شيء، وهذه هي التي لا يقع عنها حديث لا في الفلسفة ولا في العرفان. أساسا ليست هي لا مسألة فلسفية ولا مسألة عرفان نظري، أساسا لا يقع عنها أي حديث، وهي مقام الأحدية التي في اعتقادهم هي مقام الذات. طبعا ما أقول جميعهم، ولكن شريحة كبيرة منهم يرون أن مقام الأحدية هي مقام الذات، مو أنه التعين الأول، وإلا جملة آخرين العرفاء يرون لا أن الأحدية أيضا مقام تعين وليس هو مقام الذات. بحثه موكول إلى محل. الآن أتكلم الصورة العامة مالها. المشهور بينهم أن الأحدية هي مقام الذات مو مقام التعين الأول، هاي المرتبة الأولى. هذه المرتبة لا حديث عنها، يعني عندما نبحث في الفلسفة لا نبحث عن هذه المرحلة. العارف في علم العرفان النظري عندما يبحث لا يبحث عن هذه المرتبة. المرتبة الثانية عندهم هي مقام الواحدية أو حضرة الواحدية. في هذه الحضرة وهي حضرة الأسماء والصفات، هنا احنا نتكلم علم، قدرة، سمع، بصر، وجود، حياة إلى آخره. وهذا هو الذي يناله الفيلسوف في بحث الفلسفة بالبرهان، وهو الذي يحاول العارف أن يصل إليه من خلال المشاهدة والأكاشف، وهو المسمى عندهم بمقام الواحدية أو المسمى عندهم بمقام الأسماء والصفات. وبناء على هذا فهو التجلي الأول، الظهور الأول، التعين الأول للحق سبحانه وتعالى. المقام الثالث هو أن هذه الأسماء والصفات لها لوازم، وهذه اللوازم هي ماهيات الأشياء قبل الإيجاد. الإنسان، البقر، السماء، الأرض، الملك، الجنة، هذه وجودات، هذه كلها لها ماهيات. هذا المقام مقام الواحدية له لازم، هذا اللازم هو ماهيات الأشياء بثبوت علمي لا بثبوت عيني، وهو الذي يعبر عنه في كلماتهم بالفيض الأقدس. ويقولون أن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد هو ماذا؟ هو هذه اللوازم التي هي لازمة للأسماء والصفات. إذن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد في مقام الذات، في مقام الواحدية، وإنما هي لازمة لمقام الواحدية. طبعا إلى الآن قبل أن نأتي إلى هذا العالم، قبل أن نأتي إلى عالم العقول وعالم المثال وعالم المادة وعالم الصادر الأول، بعد إلى الآن لا يوجد أي شيء من هذا الحديث. وهذا هو المسمى عندهم ماذا؟ بالفيض الأقدس. ثم هذا الفيض الأقدس إذا لبس لباس التحقق العيني الخارجي، هذا نسميه النور المنبسط، الوجود المنبسط، الفيض المقدس. طب هذا الفيض المقدس على أي أساس ينظم؟ ها؟ على أي أساس ينظم هذا الفيض المقدس؟ على أساس الفيض الأقدس، يعني على الأساس الموجود للوازم الأسماء. فعلم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد هو ماذا؟ ها؟ هو الفيض الأقدس، وهو المعبر عنه أن للماهيات ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، هو الذي تعلق به علمه تعالى قبل الإيجاد. فإذا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد هو ماذا؟ هو هذه الماهيات اللازمة لمقام الواحدية، موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة، ثابتة لو مو ثابتة؟ طب شنو الفرق بينه وبين قول المعتزلة؟ لأن المفروض بأنه في النتيجة لها نحو من الثبوت، نحو من الثبوت قبل الوجود الخارجي. هسه ثبوت عيني أو ثبوت علمي في النتيجة لها، لا هي موجودة معدومة؟ لا، ولا هي معدومة، وإنما هي ثابتة. ثابتة بماذا؟ لازمة للأسماء والصفات. بلي؟ أنا بدي أقول يقول موجودة، أنا بدي أقول ثابتة، دي يقول ليست موجودة ولا معدومة، وإنما هي ماذا؟ ثابتة بتبع الأسماء والصفات. قدر المتعلم هي رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس، اكتفتوا للمطلق، وقتنا انتهى، ولكنه فقط العبارة أشير إليها. يقول: وأما مذهب المعتزلة القائلين بكذا فلا علاقة لنا، وأما ما نقل عن هؤلاء الأعلام من الصوفية فيرد على ظاهره ما يرد على مذهب المعتزلة، لأنه هذا هو نفس كلام المعتزلة. فإن ثبوت المعدوم مجردا عن الوجود أمر واضح الفساد، سواء نسب إلى الأعيان كما عند المعتزلة أو إلى الأذهان كما نسب إلى الصوفية. لما قالوا ثبوت علمي أو ثبوت عيني، ثبوت علمي أحسنتم، هذا إشارة، سواء نسب إلى الأعيان مقصود من؟ المعتزلة، أو إلى الأذهان مقصود من؟ الصوفية. طبعا لا يتبادر الى ذهنك الاذهان، يعني الاذهان لذوات الانفس، لان الحكيم السبزواري في الحاشية يقول اي الاذهان العالية والنشأة العلمية، فسبحثوا ان شاء الله في الاسفار. وسواء كان معدوما مطلقا او كان كذا، لكن خب اذا كان هكذا انت تقول هؤلاء الاعلام من الصوفية، يقول لكن لحسن حظ ظننا بهذه الاكابر لما نظرنا في كتبهم ووجدنا منهم تحقيقات شريفة ومكاشفات لطيفة وعلوم غامضة مطابقة لما أفاضه الله على قلوبنا وألهمنا به مما لا نشك فيه ونشك في وجود الشمس في رابعتنا. المكاشفات ما احنا وصلنا فيها الى هذه الحالة، لا نشك فيها ولعلنا نشك في وجود الشمس في رابعتنا، هكذا يقين عندنا بها المكاشفات. حملنا ما قالوه ووجهنا ما ذكروه حملا صحيحا ووجها وجيها في غاية الشرف والإحكام كما سنشير إليه تعالى، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، مع أن ظواهر أقوالهم بحسب النظر الجليل ليست في السخافة والبطلان ونبو العقل عنها بأقل من كلام المعتزلة فيها. بحسب الظاهر كلامهم مساوق لكلام المعتزلة، ولكنه نحن لحسن ظننا بهؤلاء لا يمكن أن نقبل هذا القول عنهم. فلهذا قال: وفيه أن أصالة الوجود واعتبارية الماهية تنفي أي ثبوت المفروض للماهيات قبل ثبوتها العيني الخاص بها، سواء كان ثبوتا عينيا للمعتزلة أو كان ثبوتا ذهنيا للصوفية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.